القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم على الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله الله الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. الله الله. تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تهمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله الله الله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قولا الحق الذي فيه يمترون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة علي. الله الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله الله الله الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم ضلال مبين. الله الله الله يا سبحان الله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله الله الله يا سيدي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. آل الله. آل الله.

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم، استمعنا إليها من القارئ الشيخ علي محمود.